أم لام الابتداء يا أخوان؟ يوسف مبتدأ. يوسف مبتدأ. الواو حرف عطف. أخوه معطوف. ومرفوع على يوسف. نعم. مرفوع مثله ومرفوع على مثله الواو لأنهم من الأسماء الخمسة. أحبه خبر المبتدأ إلى حرف جر أبينا اسم جر فعل وأنا مجرد كثيرا من لا جر ولا. أبينا متعلق بماذا بأحب؟ جار ومجرور لابد لهم من متعلق. لماذا يتعلق الآن؟ يا أحب أحب إلى أبينا. نعم معناه صعب يا أخي صعب جدا كثيرهم وهم قليل أرفع صوت صحيح. ومنا أيضا جار ومجرور متعلق متعلق بأحب أيضا أحب منا. نعم أحسنت. فهي نفسها نفسها وقال لها توكيد وأيضا لام الابتداء تفيد التوكيد. لذلك إذا اجتمعت مع إن زحلقت من مكانها لأنه لا يجتمع توكيدان في ابتداء الكلام. إذا اجتمعت اللام مع إن التي تفيد التوكيد تزحلق اللام من مكانها فتقول إن زيدا لقائم إن زيدا لقائم أصلها إيش؟ لإن زيدا قائم. فلما اجتمعت مع النون زحلقت من مكانها فيقال فيها المزحلقة في نفسها لام الابتداء ولام التوكيد. لكن إذا جاءت مع إن تزحلق. قال رحمه الله تعالى الشاهد يا أخي هذا أخوه نعم رفع بالواو لأنهم الأسماء الستة. نعم مرفوع وعلامة رفعه الواو. قال وجاء حموكي. وهذا فوكا وحموكي يا أخوان يطلق على قارب الزوج. أفرأيت الحمو؟ قال الحمو ماذا؟ الموت. وأيضا كذلك قال يطلق على قارب الزوجة. فإذا كان لأقارب الزوجة تقول حموكا بفتح إيش؟ الكاف. وإذا أردت أقارب الزوج وهو الأغلب فيه تكسر الكاف وتقول حموكي. قال وهذا فوكا وهنوكا. وهنوكا يطلق على ماذا؟ ماذا يراد بهنوكا؟ قالوا ما يستقبح التصريح به كالذكر. ما يستقبح التصريح به ماذا؟ كالذكر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا على هذا المعنى الذي ذكرنا؟ يقول من تعز بعزاء الجاهلية فأعبوه ماذا؟ بهني أبيه. فأعبوه بهني أبيه ولا تكلوه أي صرحوا وانسبوه إلى ذكر أبيه فقولوا له عض بذكر أبيه. نعم صحيح صحيح مسلم صح صحيح مسلم يا أخوان الشيخ نعرفه. من تعز بعزاء الجاهلية فأعبوه صح هكذا فأعبوه أو فأعبوه عيروه بحياته. لا لا في الله رواية فعيروه لقي قول فعيروه بهني أبيه. يمكن المعنى يا أخي عيروه لهذا المعنى بهني أبيه. لا لا بهني خلاص داوم الله يستقبح ايش التصريح به كالذكر كما سمعت في الحديث. قال رحمه الله تعالى وذو مال. نحن الان نعم. قال وانه لذو مال وانه لذو علم. هات يا اخي هات هات الاعراب انت صاحب العمامة البيضاء. وانه لا لا ما هو انت هذا الاخ الذي انتهر. نعم نعم انت لا يا اخي هذا هذا ويعني على حسن ما قال لا سهل اني حرف توكيد رفع والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم إن. لذو علم واللام ايش هذه مزحلقة في نفسها لام التوكيد تقدم الكلام عليها المزحلقة. وذو خبر إن مرفوع وعلامة رفع له لأنه من أسباب الخمسة وذو مضاف وعلم مضاف إليه. أحسنت بارك الله فيك. الشاهد هنا ذو وسيأتي الكلام على ذو إن شاء الله على إضافتها إلى ماذا يصرف فيها أن تضاف.

إسحاق. أي نعم. وأبناء مضاف إسحاق مضاف. إيش إعراب إسحاق الآن؟ إيش إعراب إسحاق من جملة؟ وهبنا ما في جملة. وهبنا له إسحاق ويعقوب. طيب. ما لو هبنا له؟ وهبنا له إسحاق. إسحاق مفعول به. نعم مفعول به. منصوب منصوب احسنت وعلامة رسول فتحة الظاهر على اخره وهو الشاهد ايش مثال الاسم المفرد الممنوع من الصرف والاول الاسم المفرد المنفرد احسنت وهبنا يا اخوان من الهبة التي هي معنى التفضل اي تفضلنا عليه بماذا بإعطائه اسحاق وماذا ويعقوب فهي من التفضل او من الهبة واضح إن شاء الله لأن هناك هذا يقول هذا الفعل المذكور وهبنا الذي هو من الهبة هذا يتصرف تصرفا كاملا أي يأتي منه المضارع يأتي منه الماضي والماضي ما هو موجود والمضارع يهب لمن يشاء إناثا والأمر كذلك فهب لي من لدنك وليا واضح الآن فهذا الفعل الذي وهب الذي هو من الهبة يتصرف تصرفا إيش كاملا أي يأتي منه الماضي والمضارع والأمر أما هب الذي هو بمعنى ما احتب الذي هو بمعنى احتب يفيد الرجحان من اخوات ظن سيأتي معكم فذاك جامد فذاك ماذا جامد لا يتصرف يأتي منه ماذا الامر فقط يأتي منه الامر فقط تقول هبني فعلت كذا هبني فعلت كذا بمعنى ايش احتبني فعلت كذا او ظنني فعلت ماذا كذا واضح الان فذاك ايش جامد لا يأتي منه شيء يلزم ماذا الامرية فقط يلزم الامر لا يتصرف وكذلك وهب التي من افعال التصوير كذلك ايضا فهي ايضا ملازمه للماضي جامده وهب التي من افعال التصوير سياتي معكم مثل ايش قولك وهبني الله فداءك وهبني الله ماذا فداءك بمعنى ايش طيرني الله فداءك واضح الان فهذه كذلك جامده ملازمه للماضي ملازمه للماضي فوهب هنا من الهبه من ماذا من الهبة بمعنى أنك تعطي ماذا الموهوب لا ما ينتفع به تعطي الموهوب لا ما ينتفع به فهذه تتصرف تصرفا كاملا أما هب التي هي بمعنى احتب فتلك إيش جامدة فتلك جامدة سيأتي الكلام عليها وأيضا كذلك وهب التي بمعنى إيش خير وهبني الله فداءك أي خيرني الله فداءك أيضا هذه جامدة ملازمة للماضي ففرق بين هذا الفعل والفعلين اللذين سيأتيان معكما أو معكم لا ذاك الذي سيأتي ينصب مفعولين الذي بمعنى احسبني والذي بمعنى كذلك خيرني ينصب مفعولين هذه تنصب مفعول فعدل الثاني بحرف جر تلقى بنفسها كمن سيأتي فانتبه لهذا الفرق قال رحمه الله تعالى وواعدنا موسى وإذ واعدنا موسى خاصة أخيان خاصة نعم وإذ ظرف لما مضى من الزمان نعم واعد فعل ماض مبني على احسنت ينصب مفعولين وعدنا وعد ينصب مفعولين احسنت موسى تعذر سنت والمفعول الثاني سيأتي في نفس الآية يعني إلى نصر 40 ليلة نعم أي تمام 40 ليلة نعم فالأربعين موعودة وهي مفعول وليس المراد في 40 ليلة فما نبع على هذا الشارع قال رحمه الله تعالى والشاهد يا أخي بارك الله فيك موسى نعم هو مثل به واقتصر عليه لأنه محل الشاهد منصوب على مطلقه فتحة مقدرة لا فرق بين أن تكون فتحة ظاهرة أو مقدرة الظاهرة كما تقدم المقدرة هنا قال رحمه الله تعالى وفي جمع التفسير منصرفا كان وغير منصرف نحو وتر الجبال وقوله تعالى وعدكم الله مغانما وأنكحوا الأيام أنك يا أخي هذا أنت تعرف دائما إن شاء الله الذي لا يعرف من دوان هذا أنت هاته نعم أربع نعم هات والفاعل ضمير منصرف وجوبا تقديره أنت أنت والجبال نعم أنك يا أخي منصور منصور هذا الأخ وعدكم الله مغانم أنت ها؟ لا عند الأخ بعده نعم وعلى فعل ماض مبني على الفتح وعدكم متصل بضمير رفع متحرك اتصل به ضمير نصب كاف ضمير متصل مقدم مفعول به مقدم وهو مفعول اول ولفظ الجلاله فاعل نعم وغالبا مفعول به ثاني احسنت منصوب الانفصول فتحه وهو ممنوع من الصرف نعم يا اخي عشرين ايش لك ضمير رفع ما عندنا وعدنا عندنا وعدكم الله مغانم قال وانكحوا الايام الشاهد الايام يا اخوان جمع تكفير منصوب على مدرسه فتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر قال وجل انتهى اليوم بقي خمس سنة ما شاء الله ايش يا اخي المستعجل قال وفي الفعل المضارع هذا كله مكررة مكررة الدروس وفي الفعل المضارع اذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء نحو لن ينال الله لحومها ولا دماؤها نعم تقدم هنا وجوبا على قوله هات لن ينال الله لحومها ولا دماؤها هات بسرعة أنت لا يعني تعرف لن حرف نفي ونصب واستقبال ينال ولفظ الجلالة نعم مفعول به نعم كنت ولحومها فاعل مؤخر نعم ولا ما هي عاطفة ما يجتمع حرف عطف نعم لا نافية زائدة لتوكيد النفي المتقدم في لم نعم معطوف على لحوم والمعطوف على المرفوع وعلامة رفعه علامة رفعه ضم الظاهر على آخره نعم احسنت هل يجر لي الله والشاهد في المثال هذه أو في الآية ولا نعم فعل مضارع منصوب على مترفيه الفتحة الظاهرة على آخره قال وأن نعم كيف هذا الباع لحومها الموهوبة لهذه الأصنام كيف يعني ما فهمت ان شاء الله بعد الله نمشي نريد نمشي لا لفظ الجلالة واقع عليه الفعل يعني بمعنى اللحو نعم نعم قال واما الالف فتكون علامة للنصب في الاسماء الستة ما كان محمد ابا احد من رجالكم ونحفظ اخانا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ما كان مرزوبة طيب ما نافية كان محمد الاعراب كان فعل ماضي ناقص نعم محمد مضاف فيها علامه تفعيل ضمه ادرك ابا كان مضاف على اسم فعل نعم ابا مضاف من رجالكم تعلق محذوف صفه ابا احد من رجالكم صفه لاحد سنده قال ونحفظ أخانا الشاهد ماذا يقول في الآية الثانية أخانا نعم منصوب على متوفي الألف لأنه من الأسماء الستة والأول أبا قال ورأيت حماكي وهناك أن كان ذا مال الشاهد هنا ماذا ذا مال خبر كان منصوب على متوفي الألف وذا مضاف ومال مضاف إليه قال وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم وما حمل عليه نعم تقدم الكلام على جمع المؤنث السالم وقلنا الأولى في التسمية أن يقال ما حمل ما جمع بألف وتاء لزلتين لماذا؟ لأن هناك أسماء مفردة مذكرة تجمع هذا الجمع فهي ليست بمؤنثة كذلك أيضا هناك أسماء إذا جمعت كسرت مثل سجدة سجدات يتغير الجمع أو صورة الجمع عند أو نعم عند جمعه تتغير عن مفرده فلذلك قالوا الأولى أن يقال ما جمع بألف وتاء مزيدتين لازم قلنا بأن هذه التسمية من باب التغيير